نقلت الوسائل الإعلامية الأجنبية على نطاق واسع في الأيام الأخيرة خبرا عن جريان الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من القواصد الاستراتيجية بنجاح، والذي يظهر القدرة الهجومية النووية لكوريا الجنوبية، وذلك تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون. وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس وصحف كوميرسانت وموسكوفسكي كومسومولتس وكومسومولسكايا براخدا وأركومنتي إفاكتي وبوزغلياد وفلاديفوستوك وتلفزيونات روسيا 24 ورنتيوي وتبزدا وإدات إيخو موسكبي والوكالات الإنترنتية كازيتا نكترو وروسبالت وكوريسبونتينت ونيوسرو نكتاكم وريغنيوم وبوريمورسكي ريبورتور في روسيا وغيرها من الوسائل الإعلامية الأجنبية في الصين وكوبا الهند فيتنام إيران سوريا إندونيسيا كامبوديا تايلاندا ميانمار إثيوبيا غينيا مصر أوروغواي البرازيل فنزويلا نيجيريا الكونغو الديمقراطية التشيك وألمانيا. نقلت هذا الخبر بتفصيل وذلك بعناوين مختلفة مثل القائد كيم جونغ أون أعلن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.